الصورة تسمى ماذا؟ سورة الفاتحة. لما؟ لأن الله تعالى افتتح بها كتابه القرآن العظيم، وآياتها سبع آيات. هل البسملة آية؟ نعم آية، ونعم غير آية. لما؟ إنها نزلت مرتين، مرة ومعها البسملة ومرة بدونها، فإن عددناها جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة آية واحدة. وإن قلنا ليست آية وإنما شأنها شأن بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح الصور كلها إلا التوبة، لأنها إعلان حرب، حينئذ عددنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. ومن هنا لا خلاف بيننا ولا فرق ولا شيء من شأنه أن يغر صدور بعضنا على بعض. هذه الصورة مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى هذا بسم الله أقرأ، لولا إذنه لي ما مسست كتابه ولا تصفحته فضلا أن نقرأه. بإذنه نقرأ، باسمه نقرأ ونتبرك. ولهذا شرعت البسملة في كل صورة. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة، معناه أنك بإذنه قرأت كلامه، لو لم يأذن لك من أين لك أن تقرأ؟ ثم لا تنس ما يحمل اسم الله من اليمن والبركة والخير، ما ذكر على شيء إلا بارك الله فيه. فلهذا نذكر اسم الله عند تناول الطعام والشراب وعند متبركين معلنين عن إذن ربنا لنا، إذ لولاه ما قلنا ولا فعلنا، إننا مملوكون مربوبون وهو رب العالمين. ما أذن لنا فيه قلنا اعتقدنا عملنا، ما لم يأذن لا نستطيع أن نقول ولا نعمل ولا نعتقد أبدا، لأننا عبيد الله. وتلاوة هذه الصورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما ما قلت يا شيخ آمين؟ الجواب علمتم أن الآيات سبع، فإذا زدنا آمين زدنا آية ثامنة. والله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فإذا زدنا آية من عندنا أصبحت الصورة ذات ثمان آيات، ويا ويلنا إن فعلنا. فآمين ليست من القرآن ولا من هذه الصورة أبدا، هذه جملة دعائية معناها اللهم استجب لنا. فإذا قرأنا وسألنا ربنا الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، وأن يبعدنا من صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، قلنا يا ربنا استجب. آمين بمعنى استجب لنا. ولهذا إذا قرأ الإمام وقال ولا الضالين نقول ماذا؟ آمين. أما دعا ولنا مع بعضنا بعضا إذن نقول آمين. وعندها جائزة أعظم والله من جائزة نوبل 7 مليون مرة، ولكن من يرغب فيها؟ من يطلبها؟ لاصقون بالأرض. جائزة عظيمة أعظم من جائزة نوبل للسلام، لأنكم تسمعون هذه والجرائد والصحف جائزة نوبل. هل تدرون ما هذه الجائزة؟ تعطى صك الغفران، ما تقدم من ذنبك محي وأزيل وكفر وستر ولم تطالب بشيء. كيف الحصول عليها؟ يقول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني قولوا آمين. ولا بأس أن تقول آمين، لكن أفصح هي آمين ليتناسب مع الضالين. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ موضع التأمين، ليس شرطا أن تنتظر حتى يؤمن وتقول بعده آمين، وقد سبق لنا هذا في سورة الفاتحة وفي سورة النحل. من يذكر هذا يا إسماعيل؟ هاتوا الجواب يا شيخ، كثرة العلوم والمعارف ماذا نحفظ؟ نحن حفظنا حتى عدد حروف القرآن، أما قرأنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقلنا يجوز أن يقرأ أو يستعيذ أولا ويختم القراءة بالاستعاذة. نظرا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فقولوا إذا أمن الإمام معنى إذا فرغ من التأمين. انتبهتم؟ أما أن تؤمن قبله لا، ما يجوز، لكن ممكن إذا قال آمين تقولها معه. لكن المقصود من الحديث إذا أمن الإمام أي قال آمين وسكت، فقولوا أنتم آمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا بلغ موضع التأمين. الإمام متى يؤمن؟ عندما يفرغ من القراءة ويقول ولا الضالين، يقول آمين. إذن إذا بلغ الإمام موضع التأمين أمنوا. ومعنى آمين، معنى آمين بالإنجليزي ما معناها؟ بالفرنسي، بالعربي ما هي؟ ما تنسوا معناها: اللهم استجب لنا، نسأل الله أن يستجيب دعاءنا، ما دعونا اهدنا الصراط المستقيم. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن. سبحان الله، نعم، والملائكة موجودون في المسجد ولا لا؟ أنسيت أن معنا أكثر من عددنا؟ مع كل واحد منا ملكان، عددهم مضاعف ولا لا؟ إذن الملائكة تؤمن. اسمع، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجائزة نسأل الله تعالى أن لا يحرمناها، ونحن نبذل ما استطعنا. كل ما يبلغ الإمام ولا الضالين نقول آمين، لا بد وأن نصادفهم مرة، كليلة القدر نعيش 50-60 سنة نشهدها، يعني نحرم منها؟ ماذا تقولون؟ أحدنا يقضي يصوم رمضان 20-50 سنة وهو يشهد التراويح ما يحصل عليها ليلة؟ بإذن الله يحصل. فكذلك نحن إذا بلغ الإمام مبلغ التأمين وقال أنا قل آمين والملائكة قالت، فإن صادفنا بقضاء وقدر تأمينهم ووافقنا أخذنا صك الغفران. الآن تحتفلون بها وتهتمون وإلا لا؟ أو خلي أمن أو لا يؤمن، مع نشاط وحزم واوى وللضالين آمين. هذه بعض أهل الفقه ما يجهرون بها ويقولون هذا دعاء يكون في السر والسر أولى، لكن رد عليهم بما صح من النقل الصحيح أن الصحابة كانوا يقولون إذا أمن الرسول وأمن المصلون سمعت للمسجد رجع ارتج المسجد بالصوت يعني. وهنا إفراط وتفريط، ونحن جماعة الوسط وإلا لا؟ عرفتم مذهبكم، لا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي، المالكية والأحناف ما يرفعون أصواتهم، يقولها سرا، ونحن نقول الوسط الوسط، لا تقول كما يفعل بعض الإخوان آمين، ما يجوز هذا. أحد الأئمة في ديار المغرب تعلم الشبان أو الفتيان سنة الجهر بالتأمين، فكانوا يصيحون صيحة واحدة آمين. الإمام قال والله ما أصلي، وخرج من المحراب. أغضبوه أعموا، قال صلوا وحده، وخرج وتركهم. وحتى هنا أيضا سنوات كذلك الشبان آمين. لا لا لا، أين الخشوع وأين الخضوع وأين اللين وأين السكينة؟ الصواب أن نقول آمين لأنها دعاء، أما آمين بالعنترية هذا غير وارد وليس من السنة. لكن لما أهل المسجد كلهم آمين، نعم تسمع ضجة ضجة المسجد. إن شاء الله عرفتم هذه. إذن الوسط. والآن بالأمس كنا مع قول ربنا الرحمن الرحيم، وعرفنا أن رحماننا جل وعز وجل هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ومن هنا تطمئن النفوس وتسكن القلوب لرحمة الله عز وجل. فيا عبد الله لا تبكي طول عمرك ولا تترك النوم وتقضي دهرك بالقيام، ولا تترك الطعام والشراب وتواصل الصيام، ولا ولا، اعلم أن ربك رحمن رحيم، فبهذا تهدأ النفوس وتسكن القلوب. إن ربنا الرحمن رحيم، صفتان، الأولى اسم من أسمائه تعالى، فلهذا لا يحل لا يجوز لأحد أن يسمي ولده الله أو الرحمن، هذه تحفظ حراما تنسى. لا يحل لأحدنا أن يسمي ولده باسم الله الله أو باسم الرحمن، يجوز أو لا يجوز؟ بلا خلاف، لأن هذا استأثر الله به اسم الله لا يعرف إلا لله. الرحمن كذلك. والعرب في الجاهلية ما كانوا يعرفون الرحمن في الغالب، فلهذا لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقول يا رحمن يا رحيم أو يدعو، قالوا اسمعوا ينهانا عن الشرك ويشرك، ينهانا عن أن نذكر آلهتنا، ويقول لا تذكر إلا الله، لا تدعو إلا الله، وهو عنده إله ثاني يقال له الرحمن. فنزلت آيات سورة بني إسرائيل من آخر السورة، وهي قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه فله الأسماء الحسنى. هذا في مكة، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه فله الأسماء الحسنى. ومن سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وأما عفريت اليمامة وذليلها مسيلم الكذاب فهو انتحل هذا الاسم وقال أنا رحمن اليمامة، أنا رحمن اليمامة. وقد عرفتم كيف لعنه الله وكيف هزم وقتل ومزق وإلى جهنم. فقط لا نسمي الرحمن، ما اسم هذا الولد؟ اسمه الرحمن، حرام لا يجوز ولا يحل أبدا بحال من الأحوال. وهكذا لا تسمي الرحيم، لا لا بأس أن تقول فلان رحيم، يا رحيم أعطنا ماء أو ابذل لنا كذا. أما بأل الدال على الوصف وعراقته فيه الرحيم لا يصح أبدا. ولا تسمي أيضا الغفار ولا الغفور ولا الجبار ولا أبدا، ولكن أسلوبها ال يجوز، فلان عظيم، فلان حليم، لا بأس. أعيد القول لأن الموضع موضع علم، أقول حرام أن نسمي أحدنا بأسماء ربنا، وإن فعلنا كنا من الملحدين في أسمائه. والله يقول إن الذين يلحدون في أسمائنا الآية. إذن ومن ذلك الرب تعالى، هل يجوز أن تقول الرب فلان؟ يجوز بالإضافة، من رب الدار؟ بمعنى من مالك الدار؟ إبراهيم. من رب هذه السيارة؟ يعني من مالكها؟ يجوز. أما أن تقول الرب فلان بمعنى المالك فلان لا يحل أبدا ولا عذر لك. لو قيل لك لمن هذه الدار؟ تقول الرب لها فلان، رب الدار بالإضافة رب السيارة. نعم. إذن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقرأ في السبع وهي قراءة الجمهور مالك يوم الدين، فلهذا من قرأ مالك كمن قرأ مالك، لأن المالك كالملك، ما دام مالكا لكل شيء أصبح ملكا فيه، ومن كان مالكا أصبح مالكا. وبحث العلماء ومنهم من رجح مالك على مالك ومنهم من رجح مالك على ملك، ونحن نقول كله لله، ما تقولونه في الملك والمالك الكل لله. انتبهتم لهذه ولا لا؟ لأن الله تعالى سمى نفسه الملك والمالك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما الملك؟ إذن مالك يوم الدين. أعيد فأقول ما نرجح هذا عن هذا. لما؟ لأن الله أنزل كتابه على سبعة أحرف وقرئ مالك وملك. والله مالك والله مالك، أليس كذلك؟ لما تقول الله الملك تكذب، هو الملك. وإذا قلت مالك كذا، أليس هو المالك الحقيقي؟ ملكنا نحن إضافي فقط. إن ملكت الدار تدخل في قبرك معك، سوف تتركها. إذن فقط اعلموا أن هذه اللفظة قرأت بالوجهين، مالك قراءة نافع وأهل المدينة ومكة، مالك قراءة حفص، ومالك هي قراءة نافع أهل المدينة. وقرأ بأيه ما شئت وأنت تفهم معنى مالك ومعنى مالك. والله مالك ولكل شيء، والله مالك وهو مالك العوالم كلها. إذن مالك يوم الدين. ما المراد من الدين؟ الدين هذا اللفظ يطلق على عدة معاني. والله مالك كل ذلك. أول ما يتبادر إلى الدين هو الإسلام، هو عبادة الله عز وجل والدينون والخضوع والذل له بامتثال أمره واجتناب نهيه، أليس هو الدين؟ ديننا ما هو؟ الإسلام. ما الإسلام؟ إسلام القلوب والوجوه لله بالإذعان والطاعة له في أمره ونهيه، هذا الإسلام هو الدين. ويطلق الدين أيضا على الجزاء، ومنه قول الشاعر دناهم كما دانونا. ويوم القيامة هو يوم الدين ويوم الجزاء. أعمالنا في هذه الدار تسجل لنا أو علينا ونجزى بها متى؟ يوم الدين، يوم الجزاء على الكسب الدنيوي، أي يوم القيامة. فيوم الدين يوم القيامة، يوم الجزاء يوم البعث والنشور، يوم الحساب. لكن اسمع، من الملك في ذلك اليوم؟ لا فرعون ولا هامان ولا قارون، لا بريطانيا ولا أمريكا ولا إسرائيل. من الملك المتصرف المطلق التصرف؟ يعز من يشاء ويذل من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، الله. إذ كل ما هناك لله عز وجل، وهو المالك للجنة وللنار وللإنس والجن، يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. ومعنى هذا أنك إذا عرفت أنه المالك في ذلك اليوم تحسب لذلك اليوم حسابه، واحسب له الحساب اللائق به، بمعنى التزم الأدب مع الله، التزم طاعة وطاعة رسوله، لأن يوما لا يملك فيه غير شيء هو وحده. إذن فتملق إليه من الآن وتزلف، تغنى بذكره وتلاوة كتابه، مرق وجهك على التراب، قم في الليل وأنت تتململ سبحان ربي العظيم، لأنه في يوم لا يملك سواه، ذاك يوم الجزاء. وهنا فيه جزاء، هذا اليوم فيه جزاء، ولكن كما علمتم الجزاء اليوم هو عبارة عن يمني العمل الصالح وبركته، وعن شؤم العمل الباطل ونحسه. أما الجزاء متأخر، لو أن كافرا يعذب 70 مرة في اليوم على كفره، هل هذا هو الجزاء؟ عذابه جزاؤه يوم القيامة أن يعيش بلايين المليارات من السنين وهو في عذاب دائم متصل. فإن عذب الكافر بجوع بمرض بذل بكذا بكذا هذا هو جزاء، هذا ما هو يوم الجزاء، هذا يوم العمل. إذن ما نتيجة، ما سبب هذا البلاء؟ سوء سلوكه، انحرافه، ارتكاب كبائر الذنوب والآثام ناله هذا من يوم من بؤسي وشؤمي ونحس عملي. كذلك المؤمنون الصالحون يعيشون مطمئنين طاهرين أصفياء في رغد من العيش آمنين، لكن هذا جزاؤهم على الصيام والصلاة والجهاد والصبر؟ لا لا، هذا من يمن وبركة إيمانهم وصالح أعمالهم. هل فهمتم هذه المسألة؟ حتى لا تقول يوم الدين هو يوم القيامة والجزاء إذن ما فيه اليوم، فيه جزاء، تقطع يد السارق ويرجم الزاني ويقتل القاتل ويسجن المجرم ويمرض ويكرب ويموت، كل موجود هذا، لكن هل هذا هو يوم الجزاء الحق؟ دائما نقول هذا يوم العمل، اعملوا، أما الجزاء فمستقبل، وذلك في يوم القيامة في يوم الدين لا اليوم. لما يقول قائل أنا مستقيم طول العام كذا ودائما فقير ومريض والصداء ومحتاج، ما سبب هذا؟ قد نقول هناك سيئات ما علمتها ما عرفتها، والرحمن ربك تعالى يريد تطهيرك وتنقيتك وتصفيتك. إذ كان بعض الصالحين يقول إذا عثرت دابتي، عثرت الدابة مزعج وإلا لا، يكاد الرجل يسقط، تذكرت سيئة من سيئاتي، علمت أنني أذنبت ذنبا. إذن فالكسب اليوم لا نجزى به الجزاء متأخر، ولكن يكون شؤم للمعاصي والذنوب ويمن للحسنات والسيئات. مالك يوم الدين، إذا كان الله هو الملك يوم الدين وهو المالك، لمن المفزع؟ لمن الملجأ؟ لا إلى أحد إلا الله فقط. وهنا نعود فنقول تذكرون الحديث القدسي الشريف والذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فنحن لما نقول الحمد لله رب العالمين حمدنا الله تعالى، رب العالمين الرحمن الرحيم أثنينا عليه، مدح بعد مدح بعد مدح ثلاثة وإلى لا، السبع المثاني. لما سميت السبع المثاني؟ لأنها تثنى. إذن حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أثنى علي، مالك يوم الدين مجدني. أي مجد أعظم من الملك؟ هل هناك مجد وسمو وشرف أعظم من الملك؟ الجواب لا. إذن الله يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. ما وجه بينه وبين عبده؟ العبادة لمن؟ لله. والاستعانة والعون لمن؟ للعبد. إياك نعبد العبادة لمن؟ هذا لله. وإياك نستعين العون لمن؟ للعبد. هذا بيني وبين عبدي. وإذا قرأ المؤمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. خذوها، هذا لعبدي ولعبدي ما طلب. استجابة هذه ولا لا؟ بشرى ولا لا؟ أو ما هي ذات قيمة؟ أن يهديك الصراط المستقيم لتقرع باب دار السلام، بل هل تطهر وتصفو في هذه الأيام. من سلك طريق الله ما انكسر ولا تحطم ولا، والذين يتكسرون ويتحطمون ويتمزقون هم أرباب المعاصي والشهوات والذنوب والآثام اليوم في الدنيا. إذن هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، معناه أعطى طلبه، هداه الصراط المستقيم. فلهذا ينبغي إذا كنا نقرأ نذكر هذا، نذكر أننا نحمد الله وأننا نثني عليه وأننا نمجده بكلمة مالك يوم الدين، وأننا نقول له إياك وحدك لا شريك معك، إياك نعبد، ولازم أننا لا نعبد سواك بانفراد أو بالمعية، وإياك نستعين، لا نطلب عونا من سواك، إذ لا يملك العون إلا أنت. حينئذ يقول لنا ربنا هذا لكم ولكم ما سألتم. إذن الآن نقرأ الشرح من الكتاب كالمراجعة لما سبق. عندكم الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الكلمات، التفسير لغة الشرح والبيان، واصطلاحا شرح كلام الله ليفهم مراده تعالى منه فيطاع في أمره ونهيه ويؤخذ بهداية وإرشاده ويعتبر بقصصه ويطعظ بمواعظه. ودرسنا هذا. السورة، ما معنى السورة؟ قطعة من كتاب الله تشتمل على كم آية؟ على 3 آيات فأكثر، إلى 200. كم آية في البقرة؟ 284 أو 80. إذن أقصى صورة ما هي؟ عرفتم؟ الكوثر. إذن قال وصور القرآن الكريم 114 صورة، بالعد أطولها البقرة، أقصرها الكوثر. الفاتحة، هذه الكلمة معناها فاتحة كل شيء، بداية الفاتحة للشيء أو فاتحة كل شيء بدايته. فبداية القرآن ما هو؟ ما هي بدايته؟ سورة الفاتحة. وفاتحة القرآن الكريم هي الحمد لله رب العالمين، ولذا سميت الفاتحة، ولها أسماء كثيرة، منها أم القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب والصلاة. سؤال طارئ، لما سميت أم القرآن وأم الكتاب؟ تعرفون الأم هي التي تنجي البنين والبنات ولا لا؟ تجلس الشيخة وحولها بناتها أحفادها كلهم تفرعوا عنها. فانظر، القرآن الكريم تفرع عن هذه الصورة بجميع ما فيه. هيا بنا نعرف هذه. تولد القرآن الكريم بكل ما فيه من هذا الأصل. كما تولدنا نحن أيها الناس من حواء فأصبحنا بليارات وأمنا واحدة. اسمع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه آيات التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والقرآن من الفينة إلى الأخرى، من الآية إلى الآيات، يأتي تقرير هذه الأسماء والصفات وتقرير ربوبية الله لكل شيء. هذا أولا. ثانيا، مالك يوم الدين. الدين هو الجزاء يوم القيامة، وإلى لا؟ ثلث القرآن يتكلم على الدار الآخرة ويدعو إلى الإيمان بها ويبين ما فيها من نعيم مقيم، من شقاء أو عذاب دائم، يبين صفاتها، آثار وعلاماتها. تجد في القرآن الكريم آيات، مئات الآيات في هذا الباب. ثالثا، إياك نعبد وإياك نستعين. القرآن يحتوي أنواع العبادات، من الصلاة، الزكاة، الذكر، الحج، الجهاد، كل العبادات متفرعة من كلمة إياك نعبد. تبهتم؟ بعد ذلك القصص في القرآن. القرآن كما قلنا دعوة إلى التوحيد والتعريف بالله عز وجل، لا، دعوة إلى الإمام بيوم القيامة وبيان ما يقع فيه، دعوة إلى أن يعبد الله عز وجل بالصيام والصلاة والذكر والدعاء. ثالثا القصص، من قصة آدم مع حواء في السماء مع إبليس في الأرض إلى قصة عيسى بن مريم مع بني إسرائيل. القصص في القرآن ثلث القرآن، أليس كذلك؟ كل تولد من كلمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلهذا سميت أم القرآن، كأن القرآن انحدر منها وخرج من متنها. عرفتم لما سميت بأم القرآن وأم الكتاب؟ كالأم، أولادها يشبهنا، لكن كم مئات الأولاد والأم واحدة. بذرة النواة، نواة التمرة، نواة ولا ماذا يتفرع عنها؟ النخيل والثمار المختلفة الأنواع. فلهذا سميت بأم القرآن والسبع المثان وأم الكتاب والصلاة. سميت صلاة لما؟ يا من درستم وتعلمتم، لأن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذا القسم لمن؟ لله. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، نصفه لي ونصفه لعبدي. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا النصفان وإلى لا؟ بيننا النصف. النصف الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله لله وإلى لا؟ هذا النصف. النصف الثاني صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل هذا لله في شيء؟ ها؟ هذا للعبد كله. عرفنا إذن ما لله وما للعبد، وما هو المشترك بينهما؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا بيني وبين عبدي، العبادة لي والعون لعبدي. فلهذا سميت ماذا؟ الصلاة. وهذا اللفظ يعطيها معنى آخر، أنه لا صلاة بدونها، أصبحت هي الصلاة لأنها إذا خلت منها لا صلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. خداج، تعرفون الخداج؟ لما تلد البقرة وإلا الناقة مولودا أزرق منتن متعفن ما اكتمل الخلق، ماذا تقول له؟ هذا الخداج ناقص، ما يقبل، ما يرضى به. قال مكية. المكي من الصور، ماذا عرفتم؟ ما نزل بمكة. والمدني، ما نزل بالمدينة. وزدتم معرفة أخرى وهي أننا نقول المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، والمعنيان صحيحان. إذا قلت المكي ما نزل بمكة في من يرد عليك؟ المدني ما نزل بالمدينة والله. ولما وقع بعض الصور آية نزلت في الطرقات في الغزوات، لا هي في مكة ولا في المدينة، كيف نعمل إذن؟ كلنا نقول نزلت في بني كذا، إذن كيف نجمع؟ قالوا ما نزل قبل الهجرة يعتبر مكي، ما نزل بعد الهجرة يعتبر مدني. ما المراد من الهجرة؟ خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من داره وبيت آبائه وأجداده وتركه ما كان له فيها والتحاقه بالمدينة، هذه الهجرة. هاجر البلاد وتركها بأمر من؟ من سيد المهاجرين؟ من أول من هاجر في سبيل الله وسجلت له هجرة؟ من؟ إبراهيم الخليل عليه السلام، أول من هاجر في ذات الله إبراهيم. وهل بقيت الهجرة أو أغلق بابها؟ ما زالت، والمهاجرون يتفاوتون. وأطلقنا على أبي جميل سيد المهاجرين المعاصرين. لو نطلق ونقول سيد المهاجرين نذبح، لأن سيد المهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يلحق هذا؟ كيف يصل؟ لا بد من هذا القيد المعاصرين. لمحنا أو لمسنا في صفات المهاجرين، شجعنا. إذن نعود، هذه الأيام صدرت فتية وتنازعها العلماء، وهي هل يجب على الفلسطينيين أن يهجروا فلسطين ويخرجوا منها أو لا يجوز؟ عرفتم؟ الصحف كتبت وبلغنا من الطلاب، والجواب أيها الأبناء ماذا؟ الجواب اسمع العلم حتى لا تضل. أي مامون يوجد في أرض، في قرية، في جبل، في مكان ما، لا يتمكن فيه من أن يعبد الله، وجبت عليه الهجرة، ولا يحل له المقام أبدا في بلد أو أرض لا يعبد الله فيها. هذه قضية إجماعية، ومن أجلها شرعت الهجرة. أي ماموم أو مومنا وجد في دار، في بلد، في إقليم، في غرفة، لا يستطيع أن يعبد الله تعالى إذ منعوه، وجب عليه أن يهاجر، ولا يعذى إلا مرأة أو مريض أو شيخ كبار ما يستطيع، فهذا أمره إلى الله. قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم. أما قادر أن يهرب ويبقى في بلد ما يصلي ولا يذكر الله ويلزم بالكفر فيكفر، لا يحل أبدا. هذه الخطوة الأولى، إذا عرفتم تجيب عن سؤال السائلين. والهجرة لا ينقطع أبدا أمرها ولا يغلق بابها حتى تطلع الشمس من المغرب. لما إذا طلعت الشمس من المغرب انتهت الهجرة؟ تدرون لما؟ لأن المؤمن يومها مؤمن والكافر كافر. أغلق باب التوبة، كافر وجاء يركض لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذوا مالي أنا صائم دلون على بيت ربي، لا يقبل منه شيء، انتهى الأمر. لما؟ لأن الساعة دقت آذنت، والعمل في الدنيا وفي الآخرة، العمل في الدنيا، الآخرة الجزاء. وانفتح باب الآخرة أعلن عن وصولها، بقي عمل؟ الجواب لا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. إذن فهل الفلسطينيون ممنوعون من الأذان، من إقام الصلاة في ديارهم، من اجتناب ما حرم الله عليهم، من ستر نسائهم، من أكل الحلال؟ الجواب ما بلغنا إلا أنهم مباح، من شاء يصلي ومن شاء يغني كبلاد المسلمين الأخرى، فمن هنا لا تجب عليهم الهجرة أبدا ولا تجب بحال أبدا، إلا إذا كان إمام المسلمين احتاج إلى المهاجرين وأعلن على الساكنين القاطنين في كذا أن يزحفوا إلى ديار الإسلام. خليفة المسلمين إذا أمر يطاع. لما؟ لأنه رأى أن يخرج هؤلاء المؤمنون من هنا حتى يضرب الباقين أو حتى يفعل شيء فيطاع. لكن أين إمام المسلمين؟ في خليفة؟ ما كتيلات كتيلات أو دويلات دويلات. إذن عرفتم الهجرة الآن، ومن أراد أن يقف بالتفصيل عليه رسالة إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام، رسالة والله قيمة، ومع الأسف أعرضوا عنها وما قرأوها ما علم. توزع، يجب أن توزع في أمريكا والصين واليابان وأوروبا الشرقية والغربية بكاملها، وتترجم إلى لغات ليعرف أولئك المؤمنون هل يجوز لهم البقاء في فرنسا وإيطاليا وأمريكا ولا يجوز. إذن المكي من الصور ما نزل بمكة، والمدني منه ما نزل بالمدينة، والصور المكية غالبها غالبها يدور على ما؟ على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها. وأعظم أركان العقيدة ما هو؟ توحيد الله، أي بأن يعبد الله بما شرع وحده دون سواه. وأيضا وفي المكيات إثبات النبوة وإلى لا، وتقريرها وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. وأما الصور المدنية ماذا فيها في الغالب؟ التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام، والسياسة المالية الاقتصادية الحربية السلمية، كل ما يتعلق بالمجتمع المسلم موجود في الصور المدنية. والسر معروف، أيام كانوا في مكة في من يقول لا إله إلا الله بالقوة يضربونه، كيف يصلون؟ إذن التشريع بدأ بدخول الرسول والمؤمنين إلى المدينة، فالصور المدنية تحمل التشريع. قال والآيات جمع آية، وهي لغة العلامة، وفي القرآن جملة من كلام الله تعالى تحمل الهدى للناس بدلالاتها على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. وآيات القرآن الكريم 6200 آية وزيادة، وآيات الفاتحة 7 بدون البسملة على ما علمتم، 7 بدون البسملة. وإن قلنا بالبسملة نسقط حينئذ، نجعل الآيتين آية واحدة في آخرها. انتهى.